بداية القصة أوحد ربنا في علا بقول حكاية لزوجين عايشين في طاعة الله. الزوجة نجوى وجوزها اسمه عبد الله بيعشق المصطفى ومشتاق لضياه وراحوا حجوا وزاروا طه نبي الله وراحوا حجوا وزاروا طه نبي الله وبعدها خلفوا ولد جميل محلاه سموه النور وقالوا ده عطاء الله وبعد شهرين سمعوا الأب بيقول آه نجوى أوام أسرعت لطبيب يجيب له دواء نجوى أوام أسرعت لطبيب يجيب له دواء دخل الطبيب على المريض لقاه بيقول الله يا نجوى حافظي على ابني من الزمن وأذاه صغير حيصبح يتم محتاج قلوب ترعاه. مالك يا عبد الله؟ ده احنا جايين من عند النبي ومبسوطين، وبعد ما جينا من عند النبي ربنا بعتنا الولد. طب عشان خاطر النور جابت الطبيب، الطبيب مفيش فايده، ومات عبد الله وساب مراته نجوى في عز الشباب لسه شابه منوره لسه ورده مزهره. من بعد مدحي في النبي اصغوا يا عشاق النبي، من بعد مدحي في النبي اصغوا يا عشاق النبي، مات اللي كان عاشق النبي وابنه نور كان لسه صغار. ولما نور بقى والده مات ولا جابش غيره بنين وبنات، جات امه من احلى الستات جميله جدا لسه صغر. لما الخبر اصبح ساري به راجل اسمه بنداري ما كانش بيخاف من الباري، راح لنجوى لحد الدار، راح لنجوى لحد الدار وخبط على الباب. بنداري ده زعيم شلة شر، قال ما انا احظى بالبنت الحلوة دي، راح يخبط على الباب. مين؟ افتحي يا انا بنداري. بنداري وعايز ايه؟ قال لقى طالب ايديكي وعيش بشريعة القهار، وبلاش نسيب اليتيم بين العباد يحتار، بلاش نسيب الولد بين العباد يحتار، وليه تعيشي لوحدك انا حملة عليك الدار. وهي قفلت الباب في وجهه وقالت له يا عاصي حرب ولدي اليتيم لك للنبي المختار. بره انا اتجوزك انت يا عاصي، ابقى جاي من عند النبي. لا عشان جوزي مات تقوم تبصي لي البصه دي، انا حربي ولدي نور في عيني يا ابني، ابني الغالي. ضمت ولدها لصدرها وكان الحنان في قلبها، ضمت ولدها لصدرها وكان الحنان في قلبها، ولا حد ياخد حبها من نور ولدها يا حضر. ضمت ولدها في حضنها وكان الحنان مالي قلبها، ولا حد ياخد حبها من نور ولدها يا حضر. ولما فات 4 سنوات بكى الصغير بدموع العين، قال لأمه وبابا فين؟ حاجة تخلي البال يحتر، حاجة تخلي البال يحتر. أما ماما أمال أبويا فين؟ الولد صغير عنده 4 سنين. بقى نور يوماتي يقول لأم وأبويا فين. بقى نور يوماتي يقول لأم وأبويا فين. ويا كان الجواب تبكي بدمع العين وتقول له من غير ما يسمع يا ابني حجيبه منين حجيبه منين. لا جاي لبكرة ولا بعده ولا بعده. ومن يروح المقابر والتاني يرجع مين. ابويا فين تبكي بدمع العين. ابويا كان اسمه ايه؟ ابوك كان اسمه عبد الله. انا عايز ابويا. الام عاشت في حزن كان جنب منها راجل طيب استاذ موظف وكان اسمه احمد وكان لنجوى جار. كان جارها شاب جميل ويمالي عارف تمام ربنا بصحي. كان جارها شاب جميل ويمالي عارف تمام ربنا بصحي. وزوجته ماتت قلبه جريح وسابت له بنت اسمها جاء النهار. كان موظف في البندق وكان موظف في البندق آخر النهار إلى بيته يحضر. شاب جميل حلو المنظر شاب وجميل حلو المنظر من أدبه يا ما حير أفكار. والكل وياه في الحارة والكل وياه في الحارة. كانوا منه يتمنوا إشارة. والكل وياه في الحارة كانوا منه يتمنوا إشارة. وهو لا جار ولا جارة ولا ينتفات يوم ولا ينضار ولا يلتفت يوم ولا ينظر. كان اسمه أحمد وقاعد مع بنته الصغيرة في دار من بعد زوجته ما ماتت عقله شريد محتار. والست نجوى أم نور كان بيتها جاره تمام ونبينا وصى وقال عالجار وسابع جار. بكى الولد واحمد اللي بيته جنب نجوى اخرى عنده نفس المشكله. احمد جار نجوى عنده نفس المشكله. لو بنت بتعيط امها ماتت ونور في يوم واقف قدام الباب بيقول ابويا فين. مين في الرجال دول ابويا؟ ونور بكاوي الدمع كوي الا واحمد عد عليه قال له يا بابا ما بتجيش ليه. والوادي يا ساده نادى عليه رجع له أحمد في المشوار. شال اليتم على طول بيدي وقال يا ابني بتقول ايه. فقال له يابا ما بتجيش ليه. ماما نجوى قاعدة وفي استنزار. ماما نجوى قاعدة وفي استنزار. نجوى كانت ست الجميلات وبحب طاجة ملانا نفحات. سمعت ولدها بقول كلمات قامت وخرجت بره الدار. قامت وخرجت بره الدار. طلعت لقت احمد شايل ابنها بايديه وكل ما يقول له بابا وكل ما يقول يا بابا احمد يرد عليه. قالت له هات بابا احمد وتعالوا واقفين ليه. فقال له نور تعالى ماما بتقول لك. احمد على طول دخل البيت هيعمل ايه. قالت اتفضل واقف بره ليه. هات بابا احمد وتعال تعال يا نور. دخل وهو خجلان كان طول عمره احمد ده مؤدب. لما دخل البيت مكسوف. نجوى قالت له احنا تعبناك ونور كمان زودها معاك عايز يكون دايما وياك ولا يفرقك ليل ونهار. وعاملة ايه انهار بنتك فقال لها تمام زي ابنك بتقول لي زي ما بيقولك. فين امي يا بابا استمرار. قالت له بكرة الصبحية لازم تعديها عليا وانت تروح الوردية ملكش دعوة بقى بأنهار. وانا حقول لك انا امك انا حقول لها انا امك زي ما ابني جعلت ابنك. وان شلت همي حشيل همك ليه اليتامى كده تحتار. قالت له بكره الصبحي لازم تعديك علي وانت تروح الوردي ملكش دعوه باب انهار. ملكش دعوه باب انهار. وانا حقول لك انا امك زي ما ابني جعلت ابنك. وان شلت جمي حشيل همك ليه اليتامى كده تحتار. قالت له ماشي. قال ماشي روح ولحظه ما نمهاش. والصبح جابها ولا نساش وقال ادي ماما يا انهار. ما تبكيش يا انهار يا بنتي بدي اروح شغل وظيفتي. ماما اهي. خد البنت وداها للست نجوى الحاجه نجوى العظيمه. انهار قالت يا ماما هفضل هنا معاك. انهار قالت يا ماما هفضل هنا معاك. قالت يا بنتي خلاص عيشي على هواك. وانت مع نور ونور يتربى وياكي. وليه نسيب اليتامى لليأس والحرمان. وربنا حنين لا ينسى نور ولا برضو ينساكي. عيش معاك هنا يا ماما. عيش يا بنتي. احمد يوم من ذات الايام فكر في نجوى باهتمام وحس من يما جاب غرام. حبها شغل الافكار انا نفسي اعيش وافرح تاني, انا نفسي اعيش وافرح تاني, اقول انا ساعدني زماني تبقى صالحتني يا زماني. لو نجوة تمل علي الضر, لو نجوة تمل علي الضر, من قلبه اهو حبجة ونجوة عارفة ربجة, زاد الحب يا مجا شوفوا بقى عدل الصفر. ساعة ما نتو تفضل وبص لإيمانها وجمالها حبها ويرغ رحبته وقالي تقول له ايه لو كان يرضى يتجوزني ونربي اليتامى في حضنيني الولد والبنت يعيشوا بالامان. اتاري نجوى كمان سهرانه طول الليل, اتاري نجوى كمان سهرانه طول الليل, من حب احمد وكتر اخرى في ويل الويل, قالت حصر واقول له يكيبا لدليل, واقول يا عين افرحوا لقيت لي قلبي خليل. الحجة نجوى في غرامه شرده باستمرار, لما يجيني هقول له دغري على الاسرار, ولجا سيد اليتيم وعيش كده محتار, ولجا سيد قلبي ليه كده ينكي ويدي النار, انا بحبه مادام حب النبي المختار. وهو دق بابها الحبيب والعين بقات في العين, اهو دق بابها الحبيب والعين بقات في العين, فرحت قلوب وجم ويبان الفرح جوا العين, وجاي وكله عشم وحجته طفلين, ولما بصت اليه فتبسموا الاتنين. فرحت قلوبهم ويبان الفرح جوا العين, ونجوى قالت انا مش عارفه اقول لك ايه, الليله قلبي بسعاده والحنان مالي, قال الزواج من الحلال ولا انت رايك ايه, واللي يحب الحلال المولى راح يرضيه, المولى راح يرضيك, المولى راح يرضيك. لما راح عندها بدها تصرحه بحبها, لما بصوا لبعض هو كان جاي وحجته الطفلين لكن قلبه ملان بالحب والحنين, قال لها تتجوزيني بشرع الله, الزواج حلال ولا لا؟ ما اقدرش ادخل عندك كده والناس يقولوا اي كلام. واتفقوا سوا الزواج وكانوا فرحانين, وجابوا مأذن أوام واتجمعوا الشملين, كانت ليلتهم جميلة, كانت ليلتهم جميلة حلوة تسر العين, والمولى وفق ما بينهم وعطف الطفلين. يا رب يا رب. ضمبوا الولاد اليتامى في حضنهم. ساعد بن داري ما حس ان نجوى اتجوزت الاستاذ احمد جارها, هادي في جسم النار قلبها ترفضني اني, لكل الناس بتخاف مني, تاخد موظف ورتبه ضئيل، لكن انا انا اقدر اجيب الالف في ليله واحده والاثنين. ظالم اتاري بنداري كان بالخبر داري، يا لوعتي وناري وكان راجل غضار. اتاري بنداري كان بالخبر داري، يا لوعتي وناري وكان راجل غضار. الحخطة في الأولاد خلي الله بيزداد، الحخطة في الأولاد خلي الله بيزداد، والحقد جواه زاد لكن الزمان دور، لكن الزمان دور. والضروري أخطف الولاد دول، لازم أخلي فرحهم ده، هم فرحانين خليهم يبكوا بدل الدموع دم. كان في البلد دي بحر كبير المراكب فيه بتسير، والمجرم نغص على الحلوين حياتهم، لقى الولاد بيلعبوا نور وانهار، نادى عليهم. من داري شاف الولاد بيلعبوا سوية ويا ولاد البلد على شاطئ المي، ويا ولاد البلد على شاطئ المية، عطى لنور الحلاوة وعطى كمان أنوار، وقال تعالوا اركبوا في المركبة شوية. تعالوا اركبوا نور، خد الحلاوة دي. خدوا الحلاوة منه أولاد صغار ما يعرفوش حاجة. كانت الحلاوة دي أشكال هادي هادي هادي فيها منوم للأطفال، فيها منوم للأطفال، وصلوا المركب ناموا في الحال، وخدهم الخاين وصرف في مكان محدش يعرف فين، وكانوا العصابة مسلحين والمجرم بياخد له يومين، وبعدها يشوف الضمر ايد العدالة باستمرار بتطارد كل الأشرار، والمجرم بياخد له عيار يا إما يسكن باستمرار. إيد العدالة باستمرار بتطارد كل الأشرار، والمجرم بياخد له عيار يا إما يسجن باستمرار. أحمد وينك وعذابهم زاد لما ما رجعوش الأولاد، حرم عليكم منهم وإزاي، علشان نور وعشان أنهار، علشان نور وعشان أنهار. بحثوا عليهم ما لقوهم، سألوا نسألوا ما شافوهم، لفوا البلاد نادوا عليهم، ونجوى قلبها أيد نار، ونجوى قلبها أيد نار. وقالوا في عز الفرح كده اللي يحصل كده يا زمن، الولاد دوروا في البحر حاسوا في كل مكان، وبصت نجوى لأحمد وقالت له ايه، والاتنين قالوا في نفس واحد، أحمد ونجوى قالوا الضغر ما نصفناش، احمد ونجوى قالوا الضجر ما نصفناش وجه في عز الفرح وعلينا ما استناش. ليه بس كده الزمن ليه بس كده زمن تخلي حياتنا ما تسواش والندل ليه يا زمن عالظلم بتعينه وترخص الغالي ليه وتغلي اللي ما يسواش. تعالوا ندور في البحر جابوا ناس ونزلوا المي ملقوش الاولاد يعرفوش راحوا فين. فنجوى رفعت بصرها وقالت يا مالك الملك والملكوت يا مالك الملك والملكوت يا صاحب العزة والجبروت يا من أمنت يونس في بطن الحوت وحفظت الحبيب محمدا بنسيج العنكبوت. سبحانك سبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. زي ما نجيت سيدنا يونس في بطن الحوت وحفظت محمد بن نسيج العنكبوت نجيني يا أولادي. سلمت أمرها لله. طب الأولاد راحوا فين؟ الغدار خدهم ودخل الجبل عشان يساوم على مال. ولما فاقوا الولاد قاموا في نص الليل لقوا نفسهم في جبل في وكر نور ضئيل. ونروي أنهار بكوا ونروي أنهار بكوا ودمع العيون بيسيل. عرفوا بأن العصابة دول خطفوهم والرعب دب في قلوبهم من العصابة والجبل والليل. باكوا الولاد قالوا سرقونا دون علم أمنا وأبونا. باكوا الولاد قالوا سرقونا دون علم أمنا وأبونا. من أغلى حاجة حرمونا من أغلى حاجة حرمونا. وقال نور لخت أنهار يلا سوا نهرب منهم لما في ليلة يتقل أمهم. أبونا وأمنا بقى غيرهم ودارنا أحسن من ديضار. أولاد صغار لكن واعين عارفين يا سادة بقى وفاهمين. ان العصابة دول اسير نادوا على المولى القهار. واتفقوا الاتنين سوا وفي ليلة الولاد ما ناموش واتفقوا الاتنين سوا وليلتها الولاد ما ناموش وليلتها شربوا العصابة خمرة ولا خلوش غرقوا في النوم الظلمة ولا حسوش قاموا الولاد وهربوا في نص الليل والصبح بحثوا العصابة على الولاد ما لقوش. الصبح بحثوا العصابة على الولاد ما لقوش صاروا الولاد يبكوا الاتنين لطريق بلدهم مش عارفين والخد مروي بدمع العين الخد مروي بدمع العين عدوا على راجل نجار ماسك شاكوش ومنشاره ومراته بتنور داره ماسك شاكوش ومنشاره ومراته بتنور داره نفسه في ولد يفضل جاره نفسه في ولد يفضل جاره عدم الخلف خلاه محتار عدم الخلف خلاه محتار وقال تعال ما تخافوش قال تعال ما تخافوش قولوا قصتكم ولا تخبوش ساعة ما قالوا بقى مدوش ساعة ما قالوا بقى مدوش وقال لهم انا ابوكم مختار ماليش ولاد وانتوا ولادي ماليش ولاد وانتوا ولادي نادي يا بشرى لجم نادي علمي انهار خياطة واما نور ويا يا نجاح واما نور ويا يا نجاح لما فات 11 عام ولما فات 11 عام ونور بقام علم يا سلام ونور بقام علم يا سلام قال واحد لجهاز عروسين قال واحد لجهاز عروسين وكان الراجل ده الندوة جار. صلوا على النبي المختار صلوا على محمد حج مختار النجار نادى على مراته ولا خد الولاد دول في حماك يا نور يا انهار انا ما عنديش اولاد وانت ولادي بنت علم خياطه وانت معايا في الورشه واخد نور وعلمه بقى نجار عظيم يعني بتوحد الله حج مختار الحج مختار رح يزور النبي جوه وزوجته اوام خلاص بقاله ولد قلبه ملان اسلام وبنت حلوه ونورها صنعه العلام هو عند النبي شوفوا حكمه العلام بايديه امر العباد هو لطيف وسلام يا نور قال له نعم قال له انت تقف في ورشه النجاره واختك تخيط للزباين وانا ومراتي هنروح نزور النبي الحاج مختار خد الحاج بشرى راح يزور الحبيب محمد الحاله دي كان الوالد بيقابل الزباين اللي لو جاي راجل بقول له الله مال المعلم فين قال له كل سنه وانت طيب المعلم في الحج حاج مختار بيزور النبي قال اه ربنا يطعمه طيب امال مين اللي هيتفق معاه على جهاز عروسين؟ قال له انا. قال له انت يا نور؟ قال له اه. انت عندك 16 سنه يا ولدي؟ قال له لا هجهز لك خلاص. اطمن، عايز اي مضل في الاوض اختار اللي انت عايزه، بس على شرط تيجي انت تركب النجاره بنفسك، تركب الموبيليا عندي في البيت. قال له ماشي، اديني عنوان البلد. ونور نجر موبيليا وشاب من الاطهار، لسانه دايما وقلبه بيذكر القهار. راح بالنجارة في بيت جنب امه يا حضار، شوفوا حكمة الله وعناية الستار. وصاحب البيت حكاله على قصة فيها مرار، الحجة نجوى اللي جارنا انخطفوا ولادها صغار، 11 سنة بالعدد لولادها في استنظار. كان الولد اسمه نور واخته اسمها انهار، ولما طال البعاد وانقطع الامل عنهم راحوا يزوروا النبي ويطفوا لهيب النار. راح يزور النبي يطفو لهيب النار. قال له بتقول ايه يا عم؟ قال له الحاجه نجوى اللي جارنا. ده قصه غريبه، شفت الحكايه؟ ولادها لحد دلوقتي ما نعرفش هما فين. ولادها؟ قال له يا جار الهناء الحاجه دي امي. يا جار الهنا الحجة دي أمي، بقالي 11 سنة مشتاق أشوف أمي، وإنت سبب الهنا رجعتني لأمي. هجيب أختي أنهار وأقعد في بيت أمي وأنور البيت علشان أبويا وعشان أمي. قال له وأنت نور؟ تعال يا ابني بالأحضان. وراح جاب أخته أنهار وفتحوا الدار. يعرفوش الحجاج اللي عندي محمد إن الولاد رجعوا؟ أبدا، هما عند النبي بيقولوا، هما عند النبي ندهوا سواه لاتنين، بيجه نبيك محمد سيد الكونين. احنا في رحابك على بابك هنا واقفين. وقالوا له يا مصطفى يا منجد المنظام، رجع ولادنا لنا ونعيش في خير وسلام. الكعبة ندبوهم لابسين الإحرام، واللي وصل للنبي ده عمره ما ينضام. شافوا جمال النبي ودعوا والله حداه، وقالوا له احنا في رحابك يا عريض الجاه، واللي يزور النبي يلقى السعادة معاه. راحوا عند الحبيب المصطفى وقالوا له يا حضرة النبي اقبل صلاتنا ودعانا، انت اللي تعلم خبايانا. اقبل صلاتنا ودعانا، انت اللي تعلم خبايانا، وبسرنا وبنا جوانا. يا ربي يا هادي المحتار. انت يا ربي اله الناس. احنا اتظلمنا بين الناس، ارفع عنا ظلم الناس، وحاسب اللي علينا جر، نروح لغيرك نشكي لمين؟ انت السند وانت المعين، وانت الحنين على المساكين، انت الحنين على المساكين. رجع لنا اولادنا يا سطر، والشكوى عند الاله يا ساده مقضي، والحج نجوى من باب زين الانبياء. يا رب علشان حبيبك رجع ولادي لي، ولا تعلم ان الاله بعت لجا ولادها، والمولى دايما مع اللي حداه صفاء نية. هما عند النبي شوفوا حكمة القهر، وهما عند النبي شوفوا حكمة القهر. في حج جرجم يا ناس واسمه كان مختار، وسمع لي نجوى واحمد بيشكوا للسطار، والحج مختار وزوجته قالوا لها يا ام نور، انا عندي نور ابنكم واخته كمان انهار. بعد الزيارة حاجي بهم لغاية الدار، ويرجعوا من عندي طهم أجمل المشوار، رجعوا من عندي طهم أجمل المشوار. لقوا نور مزوق كمان ليهم حيطان الدار. بقت مفاجئة وكان الأمر مسطر، والحي كله خلاص تاني ملاهي النور، وقالوا أنهار دي رجعت ويا أخوها نور، والظالم المفتري بنداري بقى مقهور. الظالم المفتري بنداري بقى مقهور، بنداري جات الحكومة أخدته من الدار، مع جريمة وكانت سابقة بقى إصرار، واللي مشي في الحرم أخرت حياته مرار. الظالم عمل ايه؟ الولاد رجعوا لكن الظالم عمل ايه؟ الباغي راح السجون يعيش في سجنه حزين، الباغي راح السجون يعيش في سجنه حزين. وهم بعد الفراق اتجمعوا الطهرين، والناس مالوا الدار الرايحين والجايين، ونور وانهار فاكرين النجوم اخوات. المده دي كلها وهم مش عارفين. نور وانهار عاشوا من الصغر مع بعض وكبروا وفاكرين انهم اخوات، وهم في غايه السرور وملمومين، والناس كلهم رايحين وجايين وهم فرحانين باولادهم. فنادى احمد وهم في غايه السرور، قالوا قل لنا بصراحه يا نور، قالوا قول لنبي صراحة يا نور عايزين بقى ندخل في الدور وقول لنبي صراحة يا أنهار بتحبوا بعض انتم الاتنين بتحبوا بعض انتم الاتنين قالوا في نفس واحد الاتنين طبعا احنا بقى اخين طبعا احنا اتنين اخين قالوا اسمعوا شوفوا الاخبار قال اسمعوا شوفوا الاخبار بتحبوا بعض انتم الاتنين قالوا في نفس واحد الاتنين طبعا احنا بقى اخين قالوا اسمعوا شوفوا الاخبار انا يا نور جوز امك وانت يا انهار دي مش امك وكان سبب زواج بامك انت يا نور وانت يا انهار انت يا نور وانت يا انهار المولى جمعنا معاكم ياللي الرضا كان في حماكم هنشوف العز وياكم وقلبنا مليان بصروح قد احنا زرنا وحجينا ورجعنا شفنا حبايبنا وللوطن تاني جينا واللقاء هو نصيبنا والفرحة تمت يا حبايب وربنا بيفرحنا وحضر اللي كان غايب وحب طه يداوينا وحب طاقة يداوينا لا بتحب نور ده مش اخوك بتحب نور يا انهار قالت الحب فوق كل شيء مهما يكون غالي ما ينشرش في الفلوس لا بمالك ولا بمالي الحب نعمة تمنها في الحياة غالي الحب سر الوجود وسبب عمر الكون قولوا له ما كان في الوجود لا رخص ولا غالي لا بتحبيه مادام بتحبوا بعض وقال لها يا بنتي كنتوا أخوات زمان والوقت مش أخين والشرع يسمح لكم بالزواج الاثنين على سنة المصطفى جد الحسن وحسين وعملوا ليلة فرح حلوة تسر العين وجابوا مداح يمدح ويفرح الحاضرين والسهرة ليلة الفرح بتسعد الحلوين السهرة ليلة الفرح بتسعد الحلوين أنهار قالت يا ناس مين اللي زي مين رجعوا الحبايب خلاص واتجمعوا الغايبين وقالت له يا نور انت ضي العين وقال يا أنهار يا عشقك حيل العين هنعيش في حب النبي صحبة وفرحانين ونور وأنهار خطوا بعض بالأحضان والحج مختار حضر ونقط العروسين طبعا كلكم فاكرين الحج مختار لما رجع من عند النبي لقى الولاد مش موجودين الله والورشة مقفولة والبيت مقفول الولاد راحوا فين فرح علشان يشوف الحجاج اللي كانوا وياه لقى الولاد هناك قال بقى بتعملوا فرح ونقط العروسين وقال لهم انتوا ولادي وتربيتوا في احضاني وبص له كده وقال له يا حاج احمد يا حاج احمد قال له نعم يا عم الحاج مختار قال له مدام الولاد جولك بقوا عندك انا مش عايز ابنك يسيب الورشه يا نور الشغل زي ما هو ودول ولادي وانا ربيتهم فقال له نور يا معلم احنا خدامين، ده عيش اكلناه وملح سوا الاثنين، ازاي اسيبك يا راجل ده انت من الواصلين، وخاين الملح والعيش في اساسه يبقى لعين، مادام انت ربتني على التقوى وعلى الاخلاص لازم انا هخدمك حتى بنني العين، ده انت ابويا ده اللي ربى افضل من اللي من اللي خلف، اللي ربى افضل من اللي خلف، انت مش ربيتني؟ قال له خلاص يعني انت مبسوط عشان تعيش معايا؟ قال له اه. قال له حاجي افتح الورشه ومراتي معايا انهار. بعد الفرح بشويه راح الولد الحاج مختار ورشة النجار وقال له انا هخدمك باستمرار، اللي عطفت على اليتامى محبة في النبي المختار، والحج مختار فرح وقال ختمنا خير، هتشوف سعادة وهنا يلي هتعمل خير، عايزين نربي اليتامى ويكون حدانا ضمير، ده اللي براضي اليتيم ويا النبي هيسير الى جنة الخلد وهناك نعيمه كتير، وينام هناك على سرر مفروشة حرير في حرير، وياكل ما تشتقي نفسه من صنعة الباري، يا رب تسعدنا دايما ويا النبي هنسير. اخذ الوقت في احضانه وعاشوا معاه الليلة بمدح وبغني، وقلت قصة من فني، والمولى طبعا بيعني قصة نور مع أنهار، لحبيبنا سجلناه، لحبيبنا سجلناه.